بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنهني إخواننا بدخول هذا الشهر المبارك شهر رمضان، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا، فإن هذا شهر عظيم فضله الله وشرفه، فضله الله على سائر شهور العام، وجعله فيه من المزيد من العفو والمغفرة وتكفير السيئات ورفع الدرجات ومضاعفة الحسنات ما لم يكن في غيره من الشهور. وكان صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بدخول رمضان، وكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى هلال رجب ذكر الله وسأل الله سبحانه وتعالى وقال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. فهو يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغه رمضان. وكان السلف الصالح رضوان الله عليهم يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يسألونه 6 أشهر أن يتقبله منهم. فهذا شهر عظيم ينبغي لنا اغتنام أيامه بالصيام والذكر وتلاوة القرآن والصدقة والإحسان بكل أنواع الإحسان. فالإحسان ليس مخصوصا بالمال، وإنما يكون بالمال لحاجة المسكين والفقير، ويكون كذلك أيضا بالسلام وبالبشاشة وبالابتداء بالسلام وبرده بمثله أو خير منه، وطلاقة الوجه والتسامح وكف البصر وكف اللسان عن الوقوع في الحرام، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأن الصيام ليس هو الإمساك عن الطعام والشراب فقط، ولكنه إمساك لجميع الجوارح، فالرجل لا تمشي إلى معصية واليد لا تبطش بمعصية والعين لا تنظر إلى محرم والسمع لا يستمع إلى محرم، وهكذا الصائم يكون تصوم نفسه وتصوم منه جميع جوارحه. فينبغي للمسلم أن يحرص على صيامه من أجل التحري أن الله يقبل منه هذا الصيام، وهي أيام معدودة تنقضي بسرعة، فينبغي أن يغتنمها المرء ولا يتأسف إذا مضت هذه الأيام بدون فائدة. وكذلك أيضا يحرص على القيام في هذا الشهر الكريم، لأنه سنه صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله فرض عليكم صيام شهر رمضان وسننت لكم قيامه. فالنبي سن لنا قيامه لصلاة التراويح، والله فرضه وأوجبه علينا وجعله ركنا من أركان دين الإسلام. فالصوم في اللغة هو الإمساك، إذا أمسك عن الكلام يقال صائم، كما في قول زكريا عليه السلام، كما في قول مريم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، والصوم هو السكوت. وكذلك أيضا كما قال الشاعر خيل صيام وخيل غير صائمة، فهو الصيام السكوت. فهو يصف الخيل بأنها بعض منها لها صوت ولها همهمة وبعض منها ساكت، فالصم هو السكون. هذا بالنسبة إلى لغة العرب، لكن بالنسبة للشرع فالصوم هو إمساك عن الطعام والشراب وعن جميع المفطرات، إمساك في وقت مخصوص وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في زمن مخصوص، وهو هذا وقت النهار، وهو أيضا خاص في رمضان الوجوب، وإلا فالصيام التطوع كل وقت، لكن هذا الواجب هو شهر رمضان، من شخص مخصوص وهو مثلا البالغ المسلم سواء كان ذكرا أو أنثى، إلا أن الأنثى قد يحرم عليها الصيام وهي في حالة الحيض أو في حالة النفاس، فإنه يحرم عليها أن تصوم كما يحرم عليها الصلاة، ولكن يجب عليها القضاء إذا زال عنها العارض من حيض أو نفاس، وجب عليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها في نهار رمضان. والله سبحانه وتعالى فرض علينا الصيام بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فبين أن الصيام فرضه الله وأن الله فرضه أيضا على الأمم السابقة، إلا أنه قد يختلف بعض الاختلاف، قد يختلف في الوقت وقد يختلف في العدد وقد يختلف في بعض الأشياء، وإلا فقد أوجب الله الصيام، وكان الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام وأمم يتطوعون إلى الله بالصيام، كما صام موسى عليه الصلاة والسلام 30 ليلة من أجل التقرب إلى الله ومن أجل مكالمة الله له، ثم زاد 10 فصام 40 يوما. فالصيام مشروع في كل الشرائع، والله سبحانه وتعالى أوجبه على الأمة بهذه الآية الكريمة. وكان في أول الإسلام أوجب الرسول صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء، فكان يصوم ويأمر بصيامه، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: كنا نصوم أطفالنا في يوم عاشوراء. ثم لما أن الله سبحانه وتعالى نسخه وأمر بصيام رمضان، ثم صيام رمضان أيضا جاء على فترتين، كان أول ما فرض الصيام إذا غربت الشمس وأفطر الصائم فإنه يأكل ويشرب ويقارب أهله ما لم ينم، فإذا نام حرم عليه كل شيء إلا من الغد، فلا يأكل إلا بعد غروب شمس اليوم الثاني إذا نام. ثم إن الله سبحانه وتعالى خفف عن هذه الأمة فجعله إذا أفطر يصوم ويأكل حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، سواء نام أم لم ينام. ولذلك أشار سبحانه وتعالى بالآية الكريمة إلى ذلك بقوله: أحل لكم، بعدما كان محرما عليه، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. فهذا بعد ما كان في أول الإسلام إذا أفطر بعد غروب الشمس وأكل وشرب أو قارف أهله، لكن لو رقد رقدة ولو كانت ثم انتبه حارم عليه كل شيء، ولكن خفف الله سبحانه وتعالى ونسخ ذلك، فصار الصيام من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. هنا وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة. قال ابن حجر في شرح 40 في شعبان انتهى. نعم فرضه الله سبحانه وتعالى في السنة الثانية من الهجرة، ولذلك صام صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، ففرض في السنة الثانية في شهر شعبان، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بصيام رمضان وتلا عليهم الآيات وصام الناس جميعا، وصام صلى الله عليه وسلم، فصام عليه الصلاة والسلام بعد فرضية الصوم 9 سنوات. نعم. فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. نعم، بإجماع أهل العلم أنه صام صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، 9 سنوات يصوم شهر رمضان. نعم. يجب صوم رمضان برؤية هلاله. أي نعم، متى يتعين على الإنسان أن يصوم فالصيام يجب إلى رؤية الهلال، أما قبل أن يرى فهو لا يلزم الصوم، بل النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه إذا غم على الهلال حصل غيم أو حصل قطر فإنه يكمل شهر شعبان 30، فإذا كان ليلة 30 من شعبان وليس فيه قطر ولا سحاب فينظر إن رأوه صاموا وإن لم يروه أيضا لم يصوموا حتى يتحققوا رؤيته، لأنه صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وكذلك أيضا رمضان يلزم صيامه حتى يرى الهلال أو يكمل الشهر 30 يوما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشهر إما أن يكون 29 أو يكون 30، فهو إذا لم يرى ليلة 30 يلزم الناس، إذا لم يرى في رمضان ليلة يلزمهم أن يصوموا اليوم 30 وبعد ذلك ينتهي، لأن الشهر لا يزيد عن 30 ولا ينقص عن 29، فلأن النبي عليه الصلاة والسلام بين هذا للناس وحدده لهم وقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا ومسك إحدى أصابعه، فصار الشهر يكون 30 يوما ويكون 29 يوما، فإذا رؤي الهلال بعد مضي 29 عرفنا أن انتهى الشهر هذا ودخل الشهر الثاني وهكذا. نعم. يجب صوم رمضان برؤية هلاله، لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولقوله عليه السلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والمستحب قول شهر رمضان كما قال الله تعالى. ولا هذا هو الأولى، ألا يقتصر على اسم رمضان، يقال رمضان دخل رمضان خرج رمضان صمت رمضان، ينبغي أن يقرن معه الشهر فيقال دخل شهر رمضان وصمت شهر رمضان وعلي من شهر رمضان كذا وكذا وهكذا، ما يأتي بلفظ رمضان وحدها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم، فذكر الله الشهر، فهكذا أدبا هذا من الآداب الشرعية أن الإنسان ما يطلق كلمة رمضان وحدها، بل يقول شهر رمضان ودخل شهر رمضان وبقي على شهر رمضان كذا وكذا وهكذا. نعم، فيأتي بالشهر مع كلمة رمضان. نعم. والمستحب قول شهر رمضان كما قال الله تعالى، ولا يكره قول رمضان. نعم. كما قال الله تعالى شهر رمضان. نعم، فهذا أفضل وأكمل صدفة للآية الكريمة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان يعبر بهذا التعبير، وهذا من الباب الأفضل، وإلا فلا بأس لو قال رمضان. نعم. ولا يكره قول رمضان، فإن لم يرى الهلال مع صحو ليلة 30 من شعبان أصبحوا مفطرين، وكره الصوم لأنه يوم الشك المنهي عنه. نعم، يكره صوم يوم الشك إذا ما رؤي الهلال ليلة 30، ربما بعض الناس من باب الاجتهاد ومن باب الاحتياط يحب أن يصوم هذا اليوم الذي هو يوم 30 خوفا أن يكون من رمضان، فهذا مكروه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فأكملوا عدة شعبان 30، فيكره للإنسان يصوم بل بعض العلماء حرمه، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال، يقول أبو هريرة رضي الله عنه مخبرا عن سنة النبي قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، ومعصية الرسول محرمة صلى الله عليه وسلم. ونهى عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. وجاء في بعض الأحاديث أنه إذا انتصف الشهر ما بغي شهر شعبان أن الإنسان يصوم، كل مخافة يتحرى أن يصوم هذا اليوم الذي يشك فيه. نعم. وإن حال دونه أي دون هلال رمضان بأن كان في مطلعه ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قطر بالتحريك أي غبرة وكذا دخان، فظاهر المذهب يجب صومه أي صوم يوم تلك الليلة حكما ظنيا احتياطيا بنية رمضان. قال: في الإنصاف، وهو المذهب عند الأصحاب ونصروه وصنفوا فيه التصانيف وردوا حجج المخالف وقالوا نصوص أحمد تدل عليه انتهى. وهذا قول عمر وابنه وعمر بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم لقوله صلى الله عليه وسلم: لما يصوم إذا كان من عادة الصيام، لأن النبي قال: إلا رجلا كان يصوم فيصوم. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الشهر 29 يوما فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال نافع: كان عبد الله بن عمر إذا مضى من الشهر 29 يوما يبعث من ينظر له الهلال، فإن رأوا فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائما. ومعنى اغدروا له أي ضيقوا بأن يجعل شعبان 29، فقد فسره ابن عمر بفعله وهو رواية وهو راوي وأعلم بمعنى، ويجب الرجوع إلى تفسيره ويجزي صوم رمضان. نعم. هذه المسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله. اختلف العلماء في اليوم 30 من شعبان هل يجوز صومه أو لا يجوز، أو هل يكره أو ما يكره، أو هل يستحب أو لا يستحب، أو هل يجب. فهذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله. فمنهم من قال لا يجوز، لأنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يصام هذا اليوم الذي يشك فيه. إلا أن كثيرا من العلماء رحمهم الله استثنوا الشخص الذي معتاد للصيام، معتاد أنه يصوم كل اثنين وخميس، فإذا كان يصوم كل اثنين وخميس وصادف هذا وصامه بنية التطوع لا بنية الفرض فلا بأس، فإن نوابه الفرض فهذا هو المكروه أو المحرم المنهي عنه، لكن إذا صامه بنية التطوع فلا بأس بذلك. إذا كان له عادة يصوم هذا اليومين خميس وجمعة يصومه، ثم صادف اليوم 30 مثلا يوم الاثنين أو يوم 30 يوم مثلا الخميس فصامه بنية التطوع فلا بأس بذلك، لأنه لم يقصد التحري ولم يقصد مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كانت هذه عادته فهذا لا بأس. أما إذا استثنينا مثل هذه الحالة وبقيت الحال هل يصوم احتياط، فهذا فيه خلاف العلماء. وفيه سبع روايات عن الإمام أحمد رحمه الله: رواية أنه يحرم، ورواية أنه يكره، ورواية أنه يجب، ورواية أنه يباح. فهذه روايات عن الإمام أحمد في صومه، ولكن المذهب الذي هو المذهب أنه إذا حال قطر أو غيم فإنه يصام من باب الاحتياط احتياطا ظنيا، ولو صامه فهو لا يحتسب أيضا من رمضان إلا بالتحقق أنه من رمضان، ما يصومه ولا يفطر إلا إذا رأى إلى شوال، لو صام 31 يوم لأن صيامه إنما هو من باب الاحتياط ليس على أساس شرعي. ولكن الصحيح من هذه الأقوال السبعة الصحيح منها أنه يكره صومه، لأن وإن كان بعض الصحابة كانوا يصومونه مثل عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا كان ليلة الثلاثين وحال دون منظر الهلال سحاب أو قطر كان يصومه، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، ولكن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أولى أن يؤخذ به، لكن هذا اجتهاد واحتياط منه رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك أيضا من وافقه من الصحابة، ولكن خالفهم كثير من الصحابة، لأنه لا ينبغي أن يصام لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وهذا هو الصحيح أنه لا ينبغي أن يصام اليوم الذي يشك فيه، فهذا هو الراجح عند المحققين من العلماء أنه لا يصام اليوم، وإن اليوم الذي يشك فيه ولو حال دون منظر الهلال غيم أو قطر، وإن كان يعتبر عند فقهاء الحنابلة هذا هو المذهب، لكنه خلاف الصحيح من الأحاديث. نعم. ويجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر منه وتصلى التراويح تلك الليلة. نعم، عند من يقول بهذا القول، عند من يقول أنه يصوم واحتياطا ظنيا يصوم ويصلي التراويح، وعند من لا يقول بهذا القوم لا يصوم ولا تصلى التراويح لأنه لم يثبت الشهر. نعم. ويجب إمساكه على من لم يبيت نيته. نعم. ويجب إمساكه على من لم يبيت نيته لا عتق أو طلاق معلق برمضان. نعم، لأنه ما هو محقق الشيء من هذا العتق لا يقع، التعليق الطلاق أو تعليق العتاق أو تعليق النكاح هذا ما يقع إلا بشيء محقق مثلا، هذا مشكوك فيه، فلذلك ما بني عليه حكم، وهذا يدل على ضعف القول. نعم. وإن رؤي الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة. نعم، لو قدر الإنسان حديد البصر بصره قوي ورأى الهلال والشمس حية، فإذا رؤي الهلال يوم مثلا الذي هو يوم 29 رؤي في الأفق قبل الشمس فهو يعتبر إنه لليلة المقبلة، فنحكم بأنه رؤي الهلال في هذه الليلة. نعم. وإن رؤي الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة كما لو رؤي آخر النهار. نعم، هذا خلاف بين العلماء في وقول المصنف رحمه الله ولو قبل الزوال، إشارة إلى الخلاف أنه لا يكون إلا إذا كان رؤي بعد الزوال، أما قبل الزوال فلا، ولعل هذا هو الراجح هو الصحيح، لأنه قد يرى مثلا مع الفجر طلوعه يوم 29 قد يرى، فلا يلزم منه أنه يهل ولا يلزم أن يكون الليلة من، لكن إذا كان بعد الزوال ورؤي نعم فهذا يمكن لليلة مقبلة. نعم. وروى البخاري في تأريخه مرفوعا من إشراط الساعة أن يروا الهلال يقولون هو ابن ليلتين. نعم، هذا من علامات الساعة في آخر الزمان أن الأهلة تنتفخ فترى الهلال أول ليلة، ومن رآه قال هذا ما هو بهلال الليلة، هذا هلال ثاني لأنه كبير، هذا من علامات آخر الساعة. نعم. وإذا رآه أهل بلد أي متى ثبتت رؤيته ببلد لزم الناس كلهم. نعم، إذا رؤي ببلد لزم الناس كلهم الصيام، وهذا أيضا فيه خلاف بين العلماء، والصحيح خلافه أن لكل بلد رؤيتهم ولا يلزم، فعلى هذا القول إذا رؤي في المشرق لزم جميع الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها أن يصوموا، ولكن هذا قول لبعض العلماء، والقول الآخر لا، أنه لكل بلد رؤيتهم، وهذا هو الصحيح لأن المطالع تختلف، وإذا رآه أهل المغرب قد يكون لا يهل على أهل المشرق، أما إذا رآه أهل المشرق فنعم فلا بد أن يراه أهل المغرب، لأنه إذا رؤي من المشرق لأنه كل ما في سيره وهو يتأخر عن الشمس، فإذا رؤي في المشرق فمن باب أولى أنه يرى في المغرب، ولا عكس، فإنه إذا رؤي في المغرب نعم قد يكون سبق الشمس، وهل قد تأخر عن السبق تأخر عن الشمس ورؤي، وأما إذا كان في أول رؤية قد يكون في المشرق لا بد أن يرى في المغرب، لكن قد ما يراه أهل المشرق ويراه أهل المغرب، ولا يلزم أهل المشرق الصيام لأنه لم يحصل الإهلال عندهم ما هل عندهم. فهذا هو الصحيح، وهذا مبني على الحديث الذي رواه كريب عن ابن عباس رضي الله عنه، وكريب كان غلام لابن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وأرسله في حاجة له إلى الشام في شعبان، ودخل عليه شهر رمضان وهو في الشام، ورأوا الهلال ليلة الجمعة وصام الناس، وأمر معاوية رضي الله عنه إذ ذاك وهو الخليفة في الشام، فأمر الناس أن يصوموا، فلما قضى حاجته كريب ورجع إلى المدينة لابن عباس سأله ابن عباس قال متى صام معاوية وأهل الشام؟ قال صاموا ليلة الجمعة، وابن عباس يقول ما صمنا إلا ليلة السبت. فلذلك قال له كريب أتفطر كما يفطر على الشام؟ قال لا، نحن لنا رؤيتنا وأهل الشام لهم رؤيتهم، نحن نستمر على صيامنا واحتساب رمضان من يوم السبت ولا نصوم حتى نفطر، ولو كمل أهل الشام 30 يوم نحن لنا رؤيتنا الخاصة. وهذا هو الصحيح الذي عليه جمهور محققين رحمه، وإن كان المذهب الحنابلة أنه إذا رؤي في أي بلد من بلدان العالم يلزم الناس الصوم كلهم، ولكن هذه من مفردات أحمد، وهذا أيضا خلاف الصحيح الذي عليه الجمهور. نعم. وإذا رآه أهل بلد أي متى ثبتت رؤيته ببلد لزم الناس كلهم الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. نعم، هذا الحديث صحيح وثابت، لكن الاستدلال فيه غير واضح، لأن النبي قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، يخاطبهم وما خاطب أمك، يخاطب أن كل من في بلده ذروا يصومون، على أنهم كلهم يصومون. ولذلك لم يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام عمم على الناس أو سألهم عندما صام هو عليه الصلاة والسلام أو غيره، أو بلغه أن أحدا صام أمرهم بقضاء ذلك اليوم، لا هو ولا الخلفاء رضي الله عنهم. فالصحيح أن كل بلد لها رؤيتها. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا هو الواقع، لأن تختلف، لأن بعض البلدان مثلا عند غروب الشمس في بلد يكون طلوع الشمس في بلد آخر، والساعة مثلا 12 بالنهار قد تكون 12 بالليل في بلد آخر، فهذا يختلف اختلاف المطالع ويختلف اختلاف الزمان، ولأن الشهر حسب تأخر الهلال عن الشمس، قد يتأخر دقيقة، قد دقيقتين ثلاث، قد يتأخر أكثر من ذلك ويرى، وقد يكون في بلد يغاب مع الشمس ولا يرى، فلا يلزم هؤلاء أن يصوموا برؤية أولئك، والمسافة بعيدة بينهما كما فعل ابن عباس رضي الله عنه. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهو خطاب للأمة كافة. نعم، لكنهم لهم جمع حذر، يعني هذا بعيد، أنهم والنبي عليه الصلاة في ذلك الوقت ما يمكن أن يخبر أهل البلد بعموم أهل الأرض مثل وقتنا الحاضر، ولكن هذا إخبار للأمة أنه إذا رأوا أهل البلد أو أهل المنطقة لزم الناس كلهم الحاضرين الذين في هذه المنطقة لزمهم الصوم، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه لما ترأوا الهلال ليلة 30 ولم يروه، فجاء عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأخبر النبي قال إني رأيته، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يصوموا. الناس كلمة الناس تشمل طائفة من الناس، ما تشمل الأمة كلها، وقد تشمل وقد لا تشمل، وقد يراد بكلمة الناس أحيانا تأتي ويقصد بها شخص واحد، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس الرسول عليه الصلاة والسلام، إن الناس الناس أبو سفيان، الذين قال لهم الناس معين إن الناس أبو سفيان قد جمعوا لكم عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد يؤتى باللغة كلمة ناس وقد يراد بها شخص. نعم. فإن رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد فلم يرى الهلال به في آخر الشهر أفطروا. نعم، لأنهم على هذا القول، وإلا في الواقع أن الإنسان في أي بلد حكم البلد الذي هو فيها. فلو مثلا إنسان صام مثلا في المغرب بعد مثلا صيامنا بيوم وجاء إلى هنا فهو إذا أفطر الناس هنا لازمها الفطر، وإذا كان باقٍ عليه يوم ولا يومين يقضيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. فإذا أفطر الناس لزمهم جميعهم أن يفطروا، وإذا صاموا لزمهم جميعهم أن يصوموا. نعم. ويصام وجوبا برؤية عدل مكلف ويكفي. بارك الله. هذا سائل يقول ما حكم حجز الأماكن للإفطار في المسجد الحرام؟ يقول ما حكم حجز الأماكن للإفطار في المسجد الحرام من وقت مبكر من بعد صلاة العصر وكذلك للصفوف الأول؟ يقول المثل والذي يدفع أكثر ويحصل له مكان في المقدمة. لا، الحقيقة أن وضع السجاجيد ما ينبغي لا بالنسبة للحرم المكي ولا فطور ولا بالنسبة مكان للصلاة، هذا ما ينبغي. وهذا اعتبره العلماء رحمهم الله من الإساءة. وقد قال بعض العلماء أنه يخشى أن يدخل في قوله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ويستمنع هذه البقعة. أما إذا تقدم الإنسان ووضع سجادته وجلس عليها فلا بأس، أو وضعها وذهب من أجل أن يطوف ويرجع فلا بأس بذلك، أو وضعها وذهب ليقرأ القرآن، قد يكون وضع في مكان مثلا مظلم أو ما وذهب إلى مكان من أجل يقرأ القرآن، أو إلى مكان أدفى أو إلى مكان أبرد لا ينتظر الصلاة ولكنه موجود في المسجد، فهذا لا بأس به ولا لوم عليه. لكن إنسان يضع سجادة، أو مثلا يجعل شخص يضع له سجادته وهو يبيع ويشتري، أو جالس في بيته ثم يروح ويتخطى الصفوف ويجلس في المكان، هذا لا ينبغي. بل ينبغي في لا عرف وتحقق من الشخص هذا، يجب على المسؤولين أن يشيلوا سجادته ويرموها برا، يرموها ويخلون الناس يصلون في المكان هذا ما ينبغي الحقيقة، لأن هذا تضييق على الناس. والأحق من تقدم، ما هو ما تقدم يفرش له، لا، هذا ينبغي إنها تشال. وقد كلف رجال الهيئة بذلك، أنهم إذا تحققوا من هذا أنهم يشيلون السجادة ويبخرون على الناس، يجدعون لما يجي صاحبه يأخذه، وإذا تكرر منه أنه تأخذ وتحرك أيضا تأذي بالله. فهذا الذي ينبغي في الحقيقة، إحنا المسجد ما ينبغي الإنسان المسجد للناس كلهم عموم، ما يخص واحد، الناس فيه سواء، الفضل للمتقدم، فالمتقدم هو الأولى بهذا، ما هو اللي يتقدم بسجادة يحطه ولا بخرزه ولا بأي شيء ويحجز عن الناس، هذا ما ينبغي في الحقيقة. ولا الإنسان اللي يدور الخير ينبغي يتجنب هذه الأمور. لا، وش الذي يخصك أنك تجعل ثم تجي وتخطى رقاب الناس وتديهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل رجل وهو يخطب، والنبي يخطب يوم الجمعة، ودخل رجل وجعل يتخطى الناس يدور فرجه، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: اجلس فقد آذيت وآنيت. فهذه من أذية للناس، هذا يحجز له في الصف الأول ثم يجي ويتخطى رقاب الناس كلهم ويروح المكان المحجوز، فهذا عدة إساءات. الإساءة الأولى حجز المكان، والإساءة الثانية تخرج، والإساءة الثالثة تخطي رقاب الناس وأذيتهم حتى يذهب إلى ذلك المكان، هذا ما ينبغي. نعم. هذا سائل يقول: ما إذا كان ما تحمل الزيادة ما في إيه؟ لا هذا خطأ، لا إن كان إنه يعني يعلم هذا ما يجوز فهو حرام عليه، لكن الإعادة ما عليها الإعادة لأنه كان بالواجب عليه، لكن التعدي هذا ما يجوز، ولا يجوز التعدي حدود الله والتجاوز. لا، إنسان يمشي على ما أمره الرسول وفعله النبي عليه الصلاة والسلام، إلا كان ظن إنه هذا ظن منه، ما عنده علم إنه ما يجوز هذا. فإذا كان ظن إن شاء الله ما عليه، لما يد الجاهل معلوم، لأن كان ما هو عن جهل. أي تردد؟ أي تردد، ما هو يعني عن جهل، ما هو يعني عن يبي عنه دو، إذا ما عليه. هذا الأخ يسأل يقول: إذا من إنسان في المسعى حسب الشوط من الصفا إلى المروة، من الصفا إلى الصفا، ذهب من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا وحسب هذا شوط واحد، هل يجوز؟ نقول: هذا إن كانوا فعلوا جاهل فالجاهل معذور إن شاء الله، أما إذا فعلوا متعمد ويعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يحتسب الشوط من الصفا إلى المروة هذا شوط واحد، ومن المروة إلى الصفا هذا شوط واحد، فهذا الواجب، فإن خالف الرسول فهذا لا يجوز له، حرام عليه مخالفة النبي. والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة وسوء. أما إن كان إنه ما يدري، ظان إنه ما يكمله الشوط إلا إذا رجع إلى الصفا، ظن عن جهل، فهذا إن شاء الله الجاهل ما يؤاخذ. هذا سائل يقول: ما هو الأفضل في صلاة التراويح؟ هل أصلي مع الإمام 10 ركعات ثم أجلس في الحرم لقراءة القرآن ثم أوتر معه في الأخير، أو الأفضل أن أكمل معه 20 ركعة ثم أوتر معه؟ لا، الأفضل أنك إذا دخلت مع الإمام ما تنصرف حتى ينصرف الإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من دخل مع الإمام ولا ينصرف إلا مع انصرافه كتب له قيام ليلة، فيكتب لك قيام الليلة كاملة إذا استمريت مع الإمام، دخلت من أول الصلاة ولا انصرفت حتى ينصرف الإمام، يكتب لك قيام الليلة كاملة، فلا تفوت على نفسك هذا الأجر العظيم. هذا سائل يقول: هل يحق لي بعد الوتر مع الإمام أن أصلي نوافل مطلقة في البيت وقت السحور قبل أذان الفجر؟ نعم لا بأس، لكن إذا كان من عادتك لهذا أنك يعني مرتب يومي أنك تبي تصلي وعارف من نفسك أنك تتصلي، فالأفضل في حقك أنك تصلي مع الإمام، وإذا أوتر الإمام وسلم من الوتر من الركعة الأخيرة الوحدة اللي هي الوتر، الأفضل أنك تقوم وتجيب ركعة وتجلس للتشهد وتسلم حتى ما تكون وتر، تكون شفع، ثم يبقى عليك الوتر. فإذا صليت آخر الليل توتر، هذا هو الأفضل، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا وتران في ليلة، فلا يصلح توتر مع الإمام وتوتر آخر الليل. أما إن كان أنك ما أنت متأكد، أحيانا يحصل لك تصلي آخر الليل وأحيانا ما يحصل لك، فلا بأس أنك توتر مع الإمام، وإذا أراد الله لك وقت وبغيت تصلي فأنت تصلي ما يتيسر ولا يحتاج إلى وتر، فلا بأس بذلك. لكن كان أنك عارف نفسك أنك كل يوم تبي آخر الليل تصلي، فالأفضل أنك تشفع مع الإمام إذا سلم تجيب ركعة حتى ما تكون أوترت، حتى تكون شفع وتوتر آخر الليل، هذا أفضل في حقك. وإن كان أنك تقول ربما يحصل لي يوم يحصل لي يوم ما يحصل لي، فأنت أوتر مع الإمام تحصل الفضيلة، ثم أنت يسر لك وقت تفصل لا ولا يحتاج أنك توتر مرة ثانية. هذا سائل يقول: هل يجوز متابعة الإمام في صلاة التراويح بالمصحف؟ يجوز لكنه مكروه، لأن المصحف الواقع الإنسان ينبغي له يستمع، والله سبحانه وتعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا سمعت قراءة الإمام ينبغي أن تنصت، ولا يحتاج أنك تأخذ المصحف وكذا، لأنك سماعك هذا أبلغ من كونك تقرب المصحف. ثم أيضا إن حملك للمصحف هذا فيه شغل في الصلاة، يشغلك في الصلاة في تفتيش الورق وحملك بيديك وعندما تركع يديك وعندما تسجد، فهذا ما ينبغي أنك تشغل نفسك بالمصحف. وعند بعض العلماء أنه مكروه هذا، وإن قال بي طائفة قليلة لكنه شاذ نعتبره قال أنه لا يجوز، لكن الصحيح أنه يجوز لكن يكره في هذه الحالة. أما إن كنت إمام ولا تحفظ وتقرأ بالمصحف فهذا لا بأس، لكن أنت خلف الإمام والإمام يقرأ وتستمع قراءته لا. امتثل قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والإمام أحمد رحمه الله يقول: أجمع العلماء على أن هذه الآية نزلت في الصلاة، أن تستمع قراءة الانفصال سواء فرض أو نفل. هذا سائل يقول: هل من صلى صلاة القيام حتى انتهى الإمام الأول كما عندنا في المسجد الحرام ثم انصرف، هل يكون له الأجر الوارد في الحديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كان كمن قام الليل؟ لا، هذا ما يتم عن صرف واحد، لأن التراويح ما انتهت، فهي ما تتم إلا بانتهاء التراويح، ولو كانت بين إمامين أو ثلاثة من صرف واحد ما يكفي، فهذا معروف. المهم من الانصراف من الصلاة كلها ومن الوتر. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله.